أخرجه في الصحيحين. قال مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم، وهو حب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم، فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار، فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك: مثل هذا الصنيع اشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي. يعني الرواية اللي فيها قطع في مجن اللي هو الترس الذي يتستر به ثمنه 3 دراهم، أو أترجة، أترجة نوع من الفواكه قومت ب3 دراهم ونحو ذلك، فهذا من باب، هل هو من باب التحديد كما ذهب إليه مالك، أو أنه وقع هكذا؟ طبعا الحديث الصحيح: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد. هذا نص، هذا نص. وإذن إذا كان هذا نص إذن لا يلتفت إلى غيره. و3 دراهم معروف أن الدينار الإسلامي يساوي 10 دراهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك 20 دينار من الذهب فيه الزكاة، و200 درهم فيه الزكاة، لأن كل 10 دراهم يساوي دينار عربي في ذلك الزمان. فلما قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، علمنا أن 3 دراهم هو قريب من ربع دينار، فلا إشكال حينئذ. نعم. فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي، وفي دلالة على قطع في الثمار خلاف للحنفية، واعتبار 3 دراهم خلاف لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار في ربع دينار، والله أعلم. وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الاعتبار في قطع يد السائق بربع دينار أو ما يسويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة بذلك أن ما أخرجاه الشيخان في البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: هذا الحديث فاصل في مسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر الخطاب وعثمان وعفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية، وفي رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمه الله. طبعا كون الدينار 12 درهما في زمن عثمان أو في زمن الإمام مالك أو في زمن الشافعي يحتمل، أما في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقد وضع للدينار 20 دينارا نصابا للزكاة، وللدراهم 200 درهم، فعلمنا أن كل دينار في مقابل 10 دراهم، ولكن الصرف كما تعلمون يختلف من زمان إلى زمان. يعني مثلا الدينار العراقي كان في سنة 81 دينار ربع عراقي يساوي دينار كويتي، الآن الدينار 10 دنانير عراقية لا تساوي دينار كويتي، إذن ما له علاقة في الموضوع، الصرف قد يختلف. يعني قبل 100 سنة كان الذهب له قيمة، الفضة كان له قيمة في السوق، اليوم ربما أنك ما تجد أحد يشتري منك الفضة أصلا، أو من النادر أن تجد من يشتري منك الفضة. نعم. نحصل لك. ذهب الإمام أحمد محمد وإسحاق بن راهوية وفي رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع دينار أو 3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يسويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها، ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطع فيما هو أدنى من ذلك. فكان ربع دينار في يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنسائي: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة رضي الله عنها: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم ضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن شيبة قال: حدثنا أبو وإذا كان لا قطع عند الحنفية وأهل الكوفة عموما، أهل الكوفة عموما ليس فقط أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن الهذيل وسفيان الثوري، ليس هؤلاء فقط الذين يقولون لا قطع إلا في 10 دراهم، بل هذا القول قول أهل الكوفة قاطبة، ابتداء من شيخهم ابن مسعود ثم حماد ثم الأوزاعي ثم النخعي ثم علقمة ومسروق، وبعد ذلك حماد بن أبي سليمان، وبعد ذلك أبو حنيفة والثوري وأمثالهم. وعلى هذا فعندهم لا يوجد قطع إلا في دينار من الذهب أو 10 دراهم فضة. نعم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن النمير وعبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن. وكان ثمن المجن 10 دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط والأخذ بالأكثر، لأن الحدود تدرى بالشبهات. وهذا الدليل الآخر لهم. ما هو الدليل الآخر؟ قالوا: لما اختلفنا نحن وإياكم في النصاب، فأنتم قلتم 3 دراهم، نحن قلنا 10 دراهم، فالاحتياط أن تصيروا إلى قولنا ولا تقطعوا في 3 دراهم، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وهذه شبهة، وهذا قول أيضا له وجه. نعم. أحسن. وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع السارق في 10 دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمته واحدا منهما. يحكى هذا عن علي بن مسعود إبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمه الله تعالى. فقال بعض السلف: لا تقطع الخمس إلا في خمس، أي في 5 دنانير أو 50 درهما. وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله. فقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة أحدها. طبعا لم يقل أحد بأن أي سارق تقطع يده إلا الظاهرية، قالوا تقطع يد السارق ولو سرق قلما، ولو سرق مسواكا لا يساوي فلسا مثلا. وهذا القول ضعيف جدا، وزعموا أن لهم متمسك بحديث يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لكن هذا الحديث عنه أجوبة عظيمة وجميلة وجليلة فقهية، أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنه في هذا نظر، لأنه لا بد من بيان التاريخ. والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه. والثالث أن هذه وسيلة للتدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده، يحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في أشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد، يعني الشارع لعن السارق لأنه يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة، شيء مهان أو مهين يجوز، وهو شيء الذي لا قيمة له. وأحسن الأجوبة هو بالجواب الأعمش، وهو أن المقصود بالبيضة هنا بيضة الحرب، وهي الحديدة التي يلبسها المحارب، وهي تساوي أكثر من 10 دراهم. والمقصود بالحبل حبل السفن التي يربط بها في السواري، وهي قيمتها أكثر من 10 دراهم بالاتفاق. نعم. أحصلت. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشترى عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعله مصاب السرقة ربع دينار، ونظم بذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له والنعوذ بمولانا من النار. يعني أبو العلاء المعري شاعر، والشعراء ما عندهم فقه، فورد عنده هذا الإشكال فورده على بعض الفقهاء: يد بخمس مئين عسجد، عسجد يعني المقصود به هنا الذهب، بخمس مئين يعني خمسمائة دينار ذهبي وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار على قول الشافعية، تناقض ما لنا إلا السكوت له، يعوذ بالله، يعني بدل ما يقول أنا اللي ما فهمت كذا، نسب التناقض إلى الشرع، وأن نعوذ بمولانا من النار. نعم. ولما قال ذلك، لما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، وقد أجابه الناس في ذلك. فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، ولما خانت هانت. يعني القاضي عبد الوهاب المالكي هو يعتبر من عمد فقهاء المالكية في بغداد، والمالكية كان لهم وجود قوي في بغداد إلى زمن مجيء هولاك والتتار وإبادة أهل العراق، فمن ضمن الذين انقرضوا وذهبوا وقتلوا فقهاء المالكية، فما بقي لهم رأس ولا بقي لهم رمس، ومن خرج منهم من بغداد ذهب إما إلى مصر وإما إلى أفريقيا، فاندثر مذهب المالكيين من العراقين ومن العراق كلية، وصارت بعد ذلك إما الشافعية وإما الحنفية والحنابلة بين بين. نعم. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسبا تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون قدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. طبعا كلام أبي العلاء المعري وكلام المالكي لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت، نظمها بعضهم في أبيات شعر، قال بعضهم: قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. نعم. أحسن. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فأما أموال الناس فلا بد من مردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقال: ما إخاله سرق؟ فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم أتوني به، فقطع فأتي به، فقال: تب إلى الله. فقال: تبت إلى الله. فقال: تب تاب الله عليك. وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح رساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهم الله. وروى ابن ماجه من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني. فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن افتقدنا جملا لنا، فأمر

لماذا لا يحكمون بالتوراة؟ يسخمون الوجوه، يعني يسودون بالفحم وغيره، ثم يركبونهما بالمقلوب ويقولون هذا عقاب الزاني، لأنهم مع الأسف صاروا لا يحكمون إلا بما في التلمود. التلمود كتاب غير منزل، حتى بإجماعهم هم. ما هو التلمود إذن؟ التلمود فقه علمائهم، وفقه العالم لا بد أن يعتريه الضلال والخطأ لأنه ليس بمعصوم. وهذا يذكرنا بخطورة من يطرح الكتاب والسنة ويقول نعمل بفقه فلان أو فقه فلان. فقه فلان ليس منزل، فيه الخطأ والصواب. نعم، أحسن الله لك. وعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زانيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال ما تجدون، حتى جاء يهود فقال ما تجدون في التوراة على من زنا؟ قالوا نسود وجوههما ونحممهما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما خلفها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده، فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر كنت في من رجمهما فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا. وهذا أيضا يذكرنا ببعض علماء الضلالة، يستدل ببعض الآية ويترك ما قبلها وما بعدها، مثل قول بعضهم عندما يشرع التوسل بالجاه والذوات يقول وابتغوا إليه الوسيلة. طيب اقرأ اللي قبلها واللي بعدها، ما هو راضي، لأنه إذا قرأ اللي قبلها وبعدها بطل دعوة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل. إذن الوسيلة يعني القربة، ما هو الوسيلة يعني الواسطة، هذا من رأسك. لما قطعه عما قبله عما بعده فسره كما يريد. نعم، أحسن الله عليك. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثنا هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف، فأتاهم في بيت المدارس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال فقال بيت المدارس، لا المدارس جمع بيت المدراس، المدراس مفرد والجمع مدراس ومدارس. نعم، أحسن الله عليك. يعني احنا بالاصطلاحنا ايضا موجود المدرسه، في تقارب كبير بين العبريه والعربيه. نعم نعم، أحسن الله عليك. يعني اربعه بالعبريه ايش راح يقولون؟ قريب ترى، يغيرون بعض الحروف، بدل ما يقول لك رابع يقول لك شابع مثلا. اي اي نعم، أحسن الله عليك. اي هذه معروفه متقاربه جدا. نعم، أحسن الله عليك. فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم. قال ووضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها، ثم قال ائتوني بالتوراة، فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع التوراة عليها، وقال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال ائتوني بأعلمكم، فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجل نحو حديث مالك بن نافع. وقال الزهري سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه، ونحن عند ابن المسيب عن أبي هريرة قال زنى رجل من اليهود بامرأة، فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا بها عند الله. قال قلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه، فقال يا أبا قاسم ما تقول في رجل وامرأة منهم زنايا؟ فلم يكلمهم بكلمة حتى أتى بيت مدراسهم، فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن؟ قالوا يحمم ويجبه ويجلد، والتجبه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل وأقفيتهما ويطاف بهما. قال وسكت شاب منهم، فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، ألظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم النشدة، فقال اللهم إذ نشدتنا فإن نجد في التوراة الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قالوا زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في إثره من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقالوا لا نرجم صاحبا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا رفضه ابن جرير. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشودك بالذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا تعالى حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمع على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا ماتوا. قال فأمر به فرجم. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أتيتم هذا فخذوه، أي يقولون أتوا محمدا فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار كلها انفرد بإخراج مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. يعني معنى في الكفار كلها يعني الآيات نزلت في الكفار لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ليس مجرد إعراض أو تكاسل أو تخاذل، لا يحكمون بما أنزل الله تعبدا. هذه مشكلة الآن، لو أن رجلا حكم بغير ما أنزل الله هوى أو خلينا نقول تكاسلا أو خوفا أو طمعا أو جهالة أو سفاة، هذا حاله حال العاصين وحاله حال غيره ممن ترك أوامر الله جل وعلا. لكن المشكلة أن يحكم بغير ما أنزل الله ويقول هذا دين الله. اليهود إيش مشكلتهم؟ مشكلتهم مو بس في ترك الرجم، تركوا الرجم وجاءوا بالتحميم وقالوا هذا دين الله للناس، وهذه مصيبة. هذا هو التبديل الذي قال الله عنه يبدلونه، هذا هو التبديل الذي هو الكفر. فمن قال من العلماء أن تبديل الشريعة بالقانون كفر، يعني إذا حكم به الإنسان تعبدا، هذا مراده. أما مجرد تبديل الحكم إلى حكم آخر هوى أو تكاسلا أو إلى آخره، هذا هو شأن العاصين. ما من عاص إلا هو يحكم بغير ما أنزل الله هوى أو تكاسلا أو فسقا أو فجورا أو ظلما أو إلى آخره، أو حتى بدعة. نعم، أحسن الله عليك. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجالد بن سعيد الهمداني عن الشافعي عن جابر بن عبد الله قال زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود من المدينة أن سلوا محمدا عن ذلك، فإذا أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا عنه. فسألوه عن ذلك فقال أرسلوا لي أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخر، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتما أعلم من قبلكما. فقال قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأنشودكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. فقال أحدهما إلى آخر ما نشدت بمثله قط. ثم قال نجد ترداد النظرة زنية والاعتناق زنية والتقبيل زنية، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم. فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجالد به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنايا فقال أتوني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابن صورية فنشدهما كيف تجني بابني صورية. فنشدهما فكيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلا ولم يذكر فيه فدعا بالشهود فشهدوا. فهذا الحديث دلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته لأنهم أمرون باتباع الشرع المحمدي لا محالة ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤالهم إياه عن ذلك ليقررهم على مبادئهم مما توطأ على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا بهما علمهم على خلافه بأن زغهم عن يدهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحتهم من الكتاب الذي بأيديهم وعدوا لهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. ولهذا قالوا إن أتيتم هذا أي الجلد والتحميم فخذوه أيقلوه وإن لم تؤتوه أي من قبوله واتباعه وإن لم تؤتوه فاحذروا أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سمعون للكذب أي الباطل أكلون للسفت أي الحرام وهو رشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد أي من كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأنى يستجيب له. ثم قال النبي فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيئا أي فلا عليك أن ألا تحكم بينهم لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. وقال ابن عباس المجاهد وكلمة والحسن وقتلة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والحسن وغير واحد هي منسوخة من قوله وأن حكم بينهم بما أنزل الله وأن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارج عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم أمرون بالتمسك به أبدا ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم. فقال وكيف يحكمون فعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طبعا فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم هل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بجميع حكام المسلمين؟ يعني بمعنى لو جاء أهل الذمة إلى الحاكم المسلم هل يجب عليه أن يحكم بالشريعة المنزلة عليه أو يعرض عنهم ويقول لهم اذهبوا وتحاكموا بينكم؟ في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء والصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي عليه الجمهور أن أي أهل ملة يعيشون تحت مظلة الإسلام فإنهم إذا أظهروا الأمر وجب على الحاكم أن يقيم عليهم حكم الإسلام وإذا كان الحكم جاريا فيما بينهم يتركهم وما يتحاكمون إليه مثل عقود الزواج المواريث. أما إذا أظهروا الزنا أمام الناس فيجب عليه إقامة حد الشرع عليه. إذا سرقوا يجب عليه أن يقيم حد الشرع فيه. نعم. وهذا معمول به حتى في دول العالم كله هناك قوانين عامة ملزمة للجميع أيا كانت ديانته وأيا كانت ملته وهناك أمور خاصة لكل أهل ملة وأهل ديانة فيما بينهم. نعم. أحسن الله عليك. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها والربانيون والأحبار وكذلك الربانيون منهم هم العلماء والعباد والأحبار هم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوا مني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما. طبعا هنا ابن كثير رجح أن الربانيين هم العلماء العباد وأن الأحبار هم العلماء فقط وغير مشهورين بالعبادة، وهذا قول مشهور عن السلف. والقول الثاني الربانيون يعني الموحدون منهم، أي من أهل العلم، والأحبار أي علماء وأهل الكتاب، ولو كانوا على ضلالة فإنهم يزعمون من حيث الجملة التحاكم إلى التوراة. نعم، أحسن الله لك. سبب آخر في نزول هذه الآية الكريمات. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. قال قال ابن عباس أنزل الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قاهرت الأخرى في الجاهلية على أن حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ لم يظهر ولم يواطئهما عليه وهو في الصلح فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلة فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن يبعث لنا ب100 وسق فقالت الذليلة وهل كان في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيما منكم وفرق ضيما منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضى على أن يجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد من يعطيكم منهم بالضعف ما يعطيكم منكم يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم. لما يجي ذكر النبي عليه الصلاة في كلام الكفار وفي سياقه ما يحتاج تصلي عليه، لأنه هو ما يمكن يقول فدسوا إلى محمد ويقولوا صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف متى نصلي على النبي عليه الصلاة. إذا جاء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على لسانك أنت، على لسان المصنف، على لسان الصحابة، فنصلي عليه. إن جاء ذكره على لسان الكفار هم ما يصلون، فأنت كذي تلبس على الناس. نعم، أحسن الله عليك. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطيكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الآن هذا كلام الراوي. نعم، فصلى عليه، هناك ما صلى عليه، هو أفقه مني ومنك. نعم، الله عليه. فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون، ثم قال ففيهم والله أنزل وإياهم وأعان الله عز وجل. ورواه أبو داود من حديث ابن أبي الزناد عن أبيه بنحوه. وقال أبو جعفر ابن جرير حدثنا هناد بن السري وأبو كريب قال حدثنا ابن السري. نعم، أحسن الله عليك. قال هناد بن السري أبو السري البصري الزاهد العابد المعروف من شيوخ الإمام مسلم. نعم، أحسن الله عليك. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق حدثني داود بن الحصين عن كريمة عن ابن عباس أن الآيات التي في المائدة قوله فاحكم بينهم أو أعرض عنهم إلى قول المقسطين إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فيهم فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن كريمة عن ابن عباس قال كانت قريظة والنضير وكانت النضير أشرف من قريظة، فكان إذا قتل القرظي رجلا من النضير قتل به، وإذا قتل النضيري رجلا من قريضة ودي ب100 وسق من تمر. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النضير رجلا من قريضة

بقوله ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يقصد الخوارج، لأن الخوارج هم أول من استدلوا بهذه الآية وكفروا المسلمين، فقال لهم ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. نعم. أحسن الله عليك. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المهم في هذا أن نفهم أن من حكم بغير ما أنزل الله لاعتقاده أن هذا الحكم أفضل من شرع الله فهذا كفر، أو اعتقد بغير ما أنزل الله معتقدا أنه والمنزل سواء وهذا يسمى كفر التسوي، أو حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه مخير في ذلك وأنه ليس بآثم فهذا أيضا كفر، أو حكم بغير ما أنزل الله وزعم أن هذا هو دين الله، مثل بعض الناس اللي يقول لك الديمقراطية هو دين الله فهذا كفر، لا بد من التنبه إلى خطورة هذا الأمر، هذا أخطر بكثير. لو أن السارق سرق قال أنا مذنب يرجى له التوبة، لكن أن يسرق ويقول لا والله هذا أنا أسرق تدينا أخذ من الأغنياء وأعطيه الفقراء هذا أشد جرما وأعظم خطورة، وهذا الذي فعله اليهود، غيروا أحكام الله وسموه دينا. نعم. أحسن الله عليك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وهذا أيضا مما وبخت به اليهود وقرجعوا عليه، فإن عندهم في نص التوراة أن النفس بالنفس وهم يخالفون حكم ذلك عمدا وعنادا، ويقيدون النظرية من القراضي ولا يقيد ويقيدون النظرية من القراضي ولا يقيدون القراضي من النظرية، بل يعدلون إلى الدية كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن وعدلوا إلى المحصن وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار، ولهذا قال هناك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعنادا وعمدا، وقال ها هنا فأولئك هم الظالمون لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه، فخالفوا وظلموا وتعدوا على بعضهم بعضا. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين نصب النفس ورفع العين. وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن المبارك، وقال الترمذي حسن غريب. يجوز فيه القراءة وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين على أنه معطوف، ويجوز أن النفس بالنفس والعين بالعين على أن الواو للاستئناف. نعم. أحسن الله عليك. وقال البخاري تفرد ابن المبارك بهذا الحديث، وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور، وكذا وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية، حيث كان الحكم عندنا على وقفها في الجنايات على وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصري هي عليهم وعلى الناس عامة، ورواه ابن أبي حاتم. هذه قاعدة مضطردة، كل ما أنزل في القرآن ولم ينكره الرحمن ولم يبين بطلانه أو ضعفه أو عواره فإنه شرع لنا حتى يأتي النص مخالفا له، وهذه قضية مهمة لا بد من التنبه لها. نعم. أحسن الله عليك. وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه، ثالثها أن شرع إبراهيم حجة دون غيره، وصحح منها عدم الحجية، ونقلها الشيخ أبو إسحاق. وحجة هذا القول اتبع ملة إبراهيم حنيف، هذا حجة هذا القول. نعم.